توكلنا على الله فأصابنا إعصار فيه نار فأصابها إعصار فأصابها فأصابها إعصار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فأصابها فأصابها فأصابها إعصار فيه نار فيه نار فيه نار فاحترقت فاحترقت فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فأصابها إعصار فيه نار فيه نار فيه نار فاحترقت فاحترقت فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون ولو ترى إذ وقفوا على النار وقفوا على النار وقفوا على النار وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال اخرج منها مذءوما مدحورا قال اخرج منها قال اخرج منها قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين وكذلك نجزي الظالمين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد إن ربك فعال لما يريد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان

كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا بسم الله تبطل كل عين أضعفت بسم الله تبطل كل عين أوهنت بسم الله تبطل كل عين أضعفت أوهنت بسم الله تبطل كل عين أضعفت أوهنت بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين سكنت توارت اختفت بسم الله تبطل كل عين بسم الله بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين أمرضت تبطل كل عين أحزنت تبطل كل عين أغلقت بسم الله تبطل كل عين لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل حسد عظيم من الإنس عظيم من الجان عظيم من كل شيطان عظيم بسم الله تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين حاسدة الله أكبر من كل شيطان سكن حسدا توارى حسدا تربص حسدا بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس لا إله إلا الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله على ما آتاهم على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما بسم الله يبطل كل سحر عظيم شيطانه عظيم خادمه عظيم حارسه عظيم ساحره عليم بسم